أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر تشكر نعمتك. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني تبت إليك وإني من المسلمين. خالدين فيها. الله يبارك فيكم، بارك فيكم. الله يكرمكم. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وأن أعمل صالحا ترضاه أنعمت علي وعلى والدي. وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأنا أعمل صالحا ترضى. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق وعد الصدق وعد الصدق وعد الصدق أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد الصدق الذي كانوا والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ويلك آمن ويلك آمين ويلك آمين. والذي قال القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين الله يبارك فيك بارك فيك الله يكرمك ويلك آمين ويلك آمين ويلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان ويلك آمين ويلك آمين والذي قال ويلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا أساطير الأولين بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن أشد خلقا من السماء وبنيها. إن في ذلك لعبرة أنتم أشد خلقا من السماء. الله يكرمك الله يكرمك الله يكفيك يكفيك. حاضر يا بلال. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم متاعا لكم ولأنعامكم ولو رضى بعد ذلك دعاها أخرج منها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب البيت الذي فيكم شكرا.